هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. إمتى؟ اتكلمت ليه؟ بتشتغل إيه في المدرسة دي؟ بيشتغل فراش، يعني هيشتغل إيه؟ كسرته ده؟ قله ليه؟ عشان ما يجوش تاني. يا سلام، اهي دي بقى كانت ايام زمان. بناء على طلباتكم المتكررة من البرنامج التي تطلب تمثيليات من اخراج ديمتري لوقا، نبدأ البرنامج اليوم بحلقة من برنامج من الحياة الذي كان يخرجه ولفترة طويلة ديمتري لوقا. الحلقة بعنوان المظاهر الخداعة، بطولة عبدالله غيث. الحلقة مدتها نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. الحياة برنامج يخرجه ويقدمه لكم ديمتري لوقا. ايش ايش ايش ايش جراس رمضان، انت كل يوم والتاني الجنة بجلبية جديدة. بعمل على رأي المثل، امشي معرش ولا تمشيش مكرش. ايوة يا عم، ما انت فلوسك كتيرة. الله، ان شاء الله الواحد يأكلها بدقة، انما قدام الناس لازم يبقى نضيف. على رأيك الدنيا مظاهر. ما هي المظاهر دي هي اللي بتخلي الناس تحترم بعض. حد شايفك انت واكل ايه ولا شارب ايه؟ ابدا، الناس شايفك من بره بس. طب ده انا من صغري ونعشق حاجة اسمها مظاهر. سلام. أحب الناس تحترمني، تقوم لي تقف وأنا مرر عليها. يعني راسك براس حضرة الناظر. طب وليه لا؟ لا ده أنت زودتها قوي. ما زودتهاش ولا حاجة. هو الفرق بيني وبينه إيه؟ هو أهله كانوا أغنية، قدروا يصرفوا عليه لما خد الشهادة وفتحوا له مدرسة على اسمه وبقى ناظر عليها، وأنا أهلي كانوا فقرة ما قدروش يصرفوا عليا إلا لحد الابتدائية بس، وبقيت فراش. كل ده ولا فيش فرق بينك وبين حضرة الناظر؟ ما كلنا ولاد تسعة يا عم، بس الظروف هي اللي عملت الفرق ده. على كل حال الناظر بيحبك يا رمضان، وعاملك الساعة الخصوص بتاعه، والبقشيش نازل يرف على راسك زي المطر. مظاهر مظاهر يا أخويا، مش بقولك كل حاجة في الدنيا خاضعة للمظاهر. شايفني نظيف بلبس كويس مش مبين له ان انا محتاج عيني مليانه. طيب يا سيدي ربنا يهني سعيده بسعيد. دي ارزاق يا سالم يا اخويا ارزاق. ده جرس الحصه الثانيه ولا الثالثه؟ ده الحصه الثانيه. الله انت هتعفرت لنا النهار ليه؟ طيب اما اقوم اشوف حضره الناظر احسن يكون عاوز حاجه. فندم يا حضرة الناظر، جبت لي السجاير؟ العلبة هي يا فندم، وادي بقية الفلوس. متشكر قوي يا رمضان، خد خد ده عشان بناخد كتير يا حضرة الناظر. هو كل مرة البقشيش ده؟ اسمع. نعم. انت ساكن فين يا رمضان؟ والله مأجر أوضة على سطح بيت في شبرا. وعازب ولا متجوز؟ عازب. هي المهية بتاعتنا دي تسقي مايه يا حضرة الناظر. طب اسمع فندم، تعرف تطبخ؟ قوي سيادتك، فاكر ان اكل المطاعم ده يعجبني ولا ينزل لي من زور؟ ابدا وحياتك، ان ما كانش الاكل اعمله بمزاجي ما استطعموش. طيب يا ابني ما تيجي تشتغل عندي واسيب المدرسه؟ لا، بعد ما تخرج المدرسه. ما انا زي ما انت عارف عازب زي حالاتك، وفي نظير ما تقضي لي طلباتي هديك 3 جنيه شهر، ده غير الاكل والشرب واللبس. ها سيادتك عارف يا حضره الناظر اني مستعد اخدمك بعناية، وعشان كده انا اخترتك انت بالذات دونا عن فراشين المدرسه كلهم، لانك امين والواحد يقدر يأتمنك على بيته. انا ينولني الشرف يا حضره الناظر. يعني موافق؟ طبعا طبعا يا حضره الناظر. الله، موافقش ازاي؟ لكن هتبقى تطبخ امتى؟ اخر النهار. مش التلاجة اللي بالكهرباء لسه موجوده في البيت؟ موجوده. خلاص سيادتك ما تعتلش هم ابدا. يا رمضان. أفندم اسمع، أنا مسافر البلد دلوقتي وحقضي الأجازة هناك، وعاوزك تاخد بالك من الشقة كويس. طبعا يا فندم طبعا، ترجع لنا بالسلامة إن شاء الله. خد القرشين دول خليهم معاك يمكن تحتاج حاجة. يا فندم الخير كتير مفيش داعي. خد خد. ربنا يخليك يا حضرة الناظر، ربنا يخليك، تروح وتيجي بالسلامة. ما تنساش البدلة الكحلة توديها للمكواجي، أحسن فيها بقع صغيرة. حوديها حالا يا فندم، مع السلامة. الله يسلمك. يا سلام، اهو كده الشقة فضيت عليا والواحد يعمل فيها اللي هو عايزه. يا ترى هو قال لي اعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ عاوز اودي له البدلة الكحل للمكواجي. ايوه البدلة الكحلي، البدلة الكحلي، البدلة الكحلي، هي فين؟ اهي يا اخويا. هما كام بدلة؟ 1 2 3 4 5 6. يا دول يجوا 15 بدلة. طب والنبي مش حرام يبقى واحد عنده هم ما يتلم زي ده، وانا ما عنديش غير كام جلابية. يا ترى شكلي في البدلة يبقى ايه؟ اما البس واحدة كده واشوف. فين القمصان؟ ايوه اهو، حاجه حرير خالص، اما نجرب بتهيألي والله اللبس بعض. يا جاهل مصطفى، ده انا شكلي اتغير خالص. الله، ده انا بقيت رمضان بيه. طب والله العظيم انا لايق. يا حلو يا حلو، على الجرافطه والجزمه الشمواء كمان. ها، ما العبها قبل ما حد يطوب. لكن هو مين اللي هيطوب؟ ما هو سافر خلاص. الله، اتمتع لي يومين طول ما هو غايب. نفسي من زمان اروح الكازينو اللي في الجيزه، ما بيقعدش فيه غير الناس الاغنيه. الناس اللارج، الناس اللي زي حالاتي. اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش امبارح بالليل يا رمضان. انت شفتني؟ كنت راكب الترماي، ما سمعتنيش وانا بنادي عليك. لا، حتى كنت ماشي في شارع الجيزة بالأمارة. صحيح. طب امال ما كلمتنيش ليه؟ انا بقول لك كنت راكب الترماي، قمت ناديت عليك بعيل وحس يا رمضان يا رمضان، ولما ما ردتش قلت في عقلي بقى لازم مش هو. ما هو فعلا ما كانش هو. انت عاوز الحق؟ انا اتنخولت، كان شكلك قبها قوي في البدله اللي كنت لابسها امبارح. لا يا شيخ. اللي قول لي تجيبها منين؟ بتاعتي يا اخي، بتاعتي. الله، يعني هجيبها منين؟ الله، لكن دي البدل دلوقتي غاليه قوي يا رمضان. التقسيط، التقسيط ما خلاش حاجه غاليه يا سالم. ايه يعني لما الواحد يدفع 2 جنيه كل شهر؟ ده على بال ما يخلص تمنها تكون البدله دابت. لكن ما قلتليش ايه كنت فين في الجيزه؟ بتزور حد؟ لا ابدا، كنت رايح اقعد شويه في الكازينو اللي هناك. والله طلعنا فيها يا رمضان، واللي كان كان. الله، لكن اللي اعرفه انك ما انت ساكن في الجيزه. كنت بزور اختي حكم، هي متجوزه ساعه في وزاره الزراعه هناك. انعم واكرم بالعائله اللي كلها سعاء وفراشين. ديه دي وماله يا اخي، ناس على قد حالنا، ما احناش طالعين فيها زي حضرتك. وفيها ايه يعني؟ حد شريكي؟ طيب قوم قوم نشوف شغلنا بقى، بلاش انزاحه. جرسون. نعم يا بيه. خد حسابك وهات بقيه الجنيه. متاسف قوي يا بيه، ما عنديش فكه كفايه. طيب شوف لي فكه بس بسرعه من فضلك. اذا كان سيادتك تنتظر لي ربع ساعه. افرض يا اخي اني عايز اروح تقوم تلزمني اقعد في الكازينو ربع ساعه؟ اما امرك غريب. روح شوف لي فكه وتعالى بسرعه. ما اقدرش يا بيه اسيب شغلي وادور على فكه. دور مع زملائك يا اخي. البيع حسابه كام يا جرسون؟ 15 قرش يا اكسلانس. طيب خد حسابنا احنا الاثنين والباقي على شامة. يا بيه العفو، مفيش داعي، ما تاخدش منه يا جرسون. ده مبلغ تافه يا بيه. روح انت شوف شغلك يا جرسون. روح. اشكرك يا اكسلانس. ده ملزم يجيب لي فكه، هو اللي مش عايز يتعب نفسه. دي حاجات بسيطه وبتحصل في كل وقت يا بيه. نحب نتشرف في البيه. انا رمضان صيام، مدرس ثانوي. تشرفنا يا بيه، وانا علي ابو زيد من اعيان المنوفيه. تشرفنا يا علي بيه. كنت سامعك بتقول للجرسون انك عاوز تروح. اي والله، اصل عندي مشوار صغير عايز اقضيه قبل ما اروح البيت. طب اتفضل اتفضل، انا كمان مروح. سيادتك ساكن فين؟ في جاردن سيتي. انا رايح شارع القصر العيني. طيب عال، ده احنا سكه واحده اهو. اتفضل اتفضل يا علي بيه. معلش يا استاذ رمضان، خليها الفرصه تانية. مش معقول ابدا، مش معقول تبقى قدام البيت واسيبك. معلش اعفيني والله. لا يمكن والله. طب اتفضل اشرب فنجان قهوه بس. بس المشوار اللي انا رايحه. الله، اجله لبكره يا اخي ولا لاي يوم تاني. اتفضل اتفضل. انت ساكن لوحدك هنا ولا ايه؟ ايوه، اصلا انا عازب. عازب؟ مالكش حق يا اخي، وايه اللي يخليك تفضل عازب لدلوقتي؟ والله يا علي بيه لسه ما لقيتش بنت الحلال اللي تعجبني. بنات الحلال كتير، بس الظاهر انك ما بتدورش. ايه مشاغل الحياه، مشاغل الحياه كتير قوي يا علي بيه. امال مين اللي بيخدمك ويقضي لك حاجتك؟ والله فراش في المدرسه، انما جدع امين جدا وابن حلال، بيجي يقضي لي الحاجه وبديله قرشين اخر الشهر. وماله؟ وعلاوه على كده بيطبخ كمان، بيطبخ كويس جدا. لكن ده ما يمنعش من انك تتجوز برضو يا استاذ رمضان، على الاقل تشرك معاك واحده في الخير ده كله. والله كل شيء باوانه يا علي بيه. عن اذنك بقى اما اقوم اعمل لك قهوه. رحت مشوارك يا علي؟ ابدا والله يا زينب. امال ايه اللي اخرك بره لدلوقتي؟ اتعرفت في الكازينو بشخصية لطيفة. مين؟ واحد مدرس في ثانوي اسمه الأستاذ رمضان. الجرسون ما كانش معاه فكه، فاتطوع حضرته انه يدفع حسابي. ولما عرف ان انا رايح شارع القصر العيني عزم علي اركب معاه في التاكسي، اصله ساكن في جاردن سيتي. مدام ساكن في جاردن سيتي يبقى غني قوي قوي يا زينب، ولا العفش اللي عنده. انت دخلت بيته؟ الحقيقه عزم علي بشده، ما قدرتش اكسفه. واخد شقه ب 25 جنيه في الشهر. ما هي جاردن سيتي، وعنده حته ثلاجه بالكهرباء 9 قدم. ياه. ولا النجف الكريستال، في كل اوضه نجفه، حاجه تهوس يا زينب. وشفت مراته؟ لا ده عازب. عازب؟ كل ده وعازب؟ ايوه يا ستي عازب. يا ريته ياخد عواطف، من زمان وانا نفسي اجوزها لواحد غني. وانت تفتكري ان الحكايه دي مش على بالي؟ كلمته؟ لا طبعا، انما لمحت له بانه لازم يتجوز. ايه وقال لك ايه؟ قال لي انه لسه ما لقيش بنت الحلال. كنت اقول له على بنت؟ مش من اول مره كده يا زينب، خطوه خطوه. اوعى تخليه يفوت من ايدك يا علي. ما تخافيش. هي عواطف فين؟ نامت. طيب ما تجيب لهاش سيرة عشان ما تنشغلش. طبعا اجيب لها سيرة ازاي، هو لسه تم حاجة. اسمعي، ايه رأيك لو نعزمه يوم على الغدا؟ وماله، عشان يشوف عواطف كمان. انت بتشوفه كتير؟ بقالي كام ليلة بشوفه في الكازينو. ده بيلبس لبس يا زينب، ده لابد ليه إراد تاني غير ماهيته. خلاص يا علي، اعزمه على الغدا بعد بكرة كده على طول. انت مستعجلة قوي. اعمل ايه، ما هو باين عليه لقطة. من جهة انه لقطة، لقطة صحيح. خلاص اتكل على الله. الو، الأستاذ رمضان صيام؟ أيوة يا فندم، أنا رمضان صيام. علي بيه؟ أهلا أهلا أهلا. والله زي ما أنت عارف إحنا في الأجازة وبشتغل ناظر بالنيابة دلوقتي. إيه؟ كده؟ يعني لازم حكاية الغدا دي؟ العفو العفو العفو يا علي بيه. لا لا لا والله مش ضروري، مش ضروري تفوت علي. أنا حقابلك في الكازينو الساعة 2، مع ألف سلامة. كان عاوز مين التليفون ده؟ عاوز الأستاذ رمضان. ها؟ أستاذ رمضان؟ احنا عندنا حد اسمه الأستاذ رمضان؟ امال مين اللي واقف قدامك ده؟ جاك عمى في عينك. ده انا نسيت صحيح انك بقيت أستاذ. ده انا أستاذ غصب عنك. وكان عاوز ايه بقى من الأستاذ رمضان؟ ولا حاجة ولا حاجة، عاوز يطمن علي. حاصر علينا احنا، مش لاقين حد يقول لنا انتوا فين. يلا يا فراش، انت عاوز مين يسأل عنك انت؟ اكره ما علي الاجازة الصيفية دي. ليه بقى؟ مفيش شغل. الله، ده احنا لسه في اولها يا جدع. انا رخر كل ما افكر ان هقعد كده من غير شغل 3 اشهر ابقى هتجنن. يعني بسم الله ما شاء الله، وش شغل يا خي. طبعا دي الايد البطلة نكسر. طب روح روح ناولني الريشة على مكنس اوضة حضرة الناظر. ان شاء الله تكون عجبتك الاكله الفلاحي دي يا رمضان بيه. يا سلام، تسلم ايدك يا زينب هاني. الواقع ان عمري ما دقت اكله بالطعامه دي. فضلت خيرك يا رمضان بيه. الحقيقه الاستاذ رمضان شرفنا النهارده. لا والله، ده انا اللي تشرفت يا علي بيه والله. امال فين عواطف يا زينب؟ بتعمل القهوه، زمانها جاي. حاكم احنا عندنا تعليم البنت شغل البيت اهم حاجة. طبعا وده الواجب. اصل مسيرها البيت جوزها مهما تعلمت. هي مش بتروح مدرسة دلوقتي؟ لا والله ابدا، خدت الاعدادية وقعدناها في البيت. اصلنا ناس محافظين، لا بنروح ولا بنيجي. والله يا هانم احسن، الاقتصار عن الناس عبادة. ادخل يا عواطف. اتفضل القهوة. متشكر يا عروسة. اتفضل يا بابا. اقول لك متشكر يا عروسة زي ما قال لك الاستاذ رمضان؟ ايوه، ما تكسفهاش بقى. اتفضل يا ماما. هات يا حبيبتي، حطي الصينية يا عواطف. اقعدي يا عواطف اقعدي، ما تتكسفيش. يا ما فيه بنات في مدارس ما تعرف المقاشة تتمسك ازاي. لا دي عواطف ست بيت معتبرة، تكنس وتمسح وتغسل وتطبخ. والله أنا في اعتقادي إن البنت لازم تتعلم الحاجات دي قبل القراية والكتابة كمان. ما هي عندها الإعدادية، كفاية عليها. أحسن كانت عايزة تكمل وتدخل الجامعة. ليه؟ كنت عاوزة تتوظف يا مدموزيل عواطف؟ وتتوظف ليه؟ الحمد لله خير ربنا كتير، ما احناش محتاجين. أنا عندي 60 فدان وأمها عندها 30 فدان. على رأيك يا علي بي، على رأيك، ما فيش داعي للوظيفة أبدا. خدي الفنجان من رمضان بيع عواطف. لا أبدا، خليها مستريحة. أستأذن أنا بقى، الضيف المجنون يأكل ويقوم. لا يا ابني يحميك ربنا. ما بدري يا أستاذ رمضان. لا معلش معلش، أكرر شكري على العزومة الهائلة دي. كله من فضلة خيرك يا أستاذ رمضان. ابقى زورنا يا أستاذ رمضان، ده أصبح بيتك دلوقتي. الله، دي مش عاوزة كلام يا علي بيه. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا أستاذ. مبروك يا زينب. الأستاذ رمضان اتقدم؟ أيوة، اللي لادي كلمني في الموضوع. وقلت له إيه؟ قلت له ما عنديش مانع طبعا. على خيرة الله. بس عواطف توافق؟ عواطف موافقة من الأول، ما كنتش شايفة وهي بتبصله من تحت لتحت يوم ما جه يتغدى عندنا. بس أهله مش هيقدروا يجوا الفرح. ليه؟ بيقول إنهم جماعة من أغنياء الصعيد وعايزين يجوزوه من بنت عمه، فلما يعرفوا إنه اتجوز واحدة من مصر هيزعلوا معاه. يزعلوا يزعلوا، ومش هيجوا الفرح. عنهم ما جم. مش بس كده، هيمنعوا عنه الفلوس اللي بيبعتوها له كل شهر. كانوا بيبعتوا له كام؟ بيقول 20 جنيه. وهو بياخد ما هي كام؟ بيقول لي بياخد 35 جنيه. ولا حاجة، نعوض له 20 جنيه اللي كانوا بيقولوا من البلد. بس مش تسأل عنه قبله؟ أسأل عنه؟ ده راجل دخلت بيته بنفسي وشفت العفش اللي فيه، ثم إني لما عزمته على الغدا كلمته في التليفون في المدرسة وهو اللي رد علي بنفسه. خلاص، مدام انت متأكد منه اتكل على الله. من الناحية دي اطمني قوي. أوي يا رمضان. يا سلام، صحيح الجواز ده اسمه ونصيب. شوف أنا كنت فين وانت فين. يعني لو ما كنتش اتعرفت ببابا في الكازينو ما كناش اتجوزنا، ولا كنا شفنا السعادة اللي احنا فيها دي. عواطف، ربنا يخليك لي يا رمضان. وانت يا حبيبتي دلوقتي بس أمنت بأن الحب ممكن يكون بعد الجواز. بتحبيني يا رمضان؟ يا ريتك تحبيني قد ما بحبك يا عواطف. أكتر. نفسي حبك يدوم يا عواطف. هيدوم يا رمضان مهما حصل. يعني هيحصل ايه؟ لا ابدا ولا حاجة، انا بس يعني بقول علشان فيه ناس بيعتقدوا ان الحب ما بيدومش. لا ما تخافش، انا حسبت لك عكس الكلام ده. كان نفسي نقعد في الشقة بتاع جاردن سيتي. بابا بيقول انها كانت شقة متيشة جدا، كانت تستهلك يا عواطف. إنما أنت عارفة أن أهلي ما عادوش بيبعتوا لي فلوس دلوقتي من بعد ما عرفوا أني اتجوزتك. ما يهمكش يا رمضان، وهي الشقة دي وحشة؟ مش وحشة، لكن طول ما أنت جنبي ما يهمنيش حاجة أبدا. ربنا يديم حبنا لبعض يا عواطف. شد حيلك يا رمضان. الشده بالله يا سالم، المدارس هتفتح هي ونبتدي نشوف القرف بقى. والنبي انا فرحان يا شيخ، خلي الواحد يشتغل بقى بلاش كاسه. يا اخويا بكره تشبع من الشغل. طب يلا يا اخويا طوع السلم اهو، خلينا نشوف غيره. يبقى افتكر طلع لي خشه غير دي من المخزن. ايه يا اخي ودي مالها؟ كل معصوره هتنسل اهي. شوف رمضان. ايه مين؟ علي بيه. اهلا علي بيه. علي بيه ايه؟ وظيفتي ايه؟ انت بتشتغل ايه هنا؟ انا بشتغل بشتغل. انت اتكلمت ليه؟ بتشتغل ايه في المدرسه دي؟ بيشتغل فراش. يعني هيشتغل ايه؟ فراش يا كلب، فراش يا مجرم. ايه بس الحكايه يا استاذ؟ مش تفهمني؟ الله، عملت ايه يا رمضان؟ مفيش حاجه. ولسه بتقول مفيش حاجه يا كلب؟ الله، ليه عمليها يا استاذ؟ ما تفهمني. هو عارف. بس لو تسمح تنتظر لحظه هدخل اغير الجلابيه دي واجي معاك البيت. ايوه انا عايزك، عايزك بسرعه. حل حل. قدامي. رمضان، ايه اللي جابك بدري النهاردة؟ عارفة جوزك بيشتغل ايه يا ست هانم؟ بيشتغل ايه؟ بيشتغل مدرس. مدرس؟ لا يا ستي، حضرته بيشتغل فراش. فراش؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا بابا؟ اسأليه ان كان يقدر ينكر. بيلبس البدلة قدامك وروح يغيرها بجلبية وهات يا كنس ومسح. صحيح الكلام ده اللي بيقوله بابا يا رمضان؟ ايوه يا عواطف. لكن ازاي؟ مش ممكن، انا مش مصدقه. لا صدقي. امال ما قلتليش ليه يا رمضان؟ حاولت كتير يا عواطف، حاولت كتير، وكل مره اجي اقولك فيها ارجع تاني واخاف تسيبيني. طبعا لازم تسيبك، لازم تطلعها حالا. انا مستعد اطلعها اذا كان ده يصلح غلط. يلا ارمي اليمين خلينا نخلص. اطلقك يا عواطف. بابا عاوز اقول لك كلمه يا بابا. هتقولي ايه؟ اتكلمي. هقولها لك في ودنك. هو في سر دلوقتي؟ انطقي. اصلي حامل. حامل؟ ما تزعلش يا بابا لو قلت لك انت اللي جوزتهولي. ما كنتش اعرف انه غشاش نصاب محتال بيتجوزك عشان فلوسك. انا متاسف يا علي بيه، عمري ما فكرت في فلوسها وهي تشهد عليا. فيه يوم طلبت منك فلوس يا عواطف؟ ابدا ابدا يا بابا. امال الفلوس اللي بديها لك كل شهر بتوديها فين؟ بصرفها على روحي يا بابا. اذا ما اتطلقتيش منه النهارده لا انت بنتي ولا اعرفك. سامعه؟ ليه تعمل كده يا رمضان؟ اللي حصل يا عواطف غلط. والحل؟ مش عارف، انا محتار. لكن اذا كنت عاوز اطلقك قولي. وايه الفايده؟ علشان ما تزعليش ابوكي. والابن يا رمضان يطلع ما يلاقيش اب. مش عارف اعمل ايه. انت بتعيط يا رمضان، اول مره اشوفك فيها بتعيط. بحبك يا عواطف، بحبك، مش عاوزك تسيبيني ابدا. طب اسكت، ما تعيطش يا رمضان، مش هسيبك. صحيح يا عواطف، صحيح، بتحبيني للدرجه دي؟ طبعا، مش جوزي وابو ابني. لكن ابوكي مش هيديك فلوس بعد كده. مش عاوزه، انا هعيش معاك على اللي تجيبهولي انت. يا حبيبتي يا عواطف. لولا اني رايح المدرسة اقدم طلب لابن اخويا ما كنتش كشفته. فراش؟ ايوه يا ستي فراش، لقيته واقف بيعصر الخيشة وبيمسح سلم المدرسة. ده جزات اللي ما يسألش، يا ما قلتلك اسأل عنه مرضتش. المظاهر خداعة يا زينب. فيه اكتر ما زرته في بيته، الله اعلم ده كان بيت مين. فيه اكتر ما ضربتله تليفون في المدرسة ورد علي. انخدعت يا زينب. على كل حال الفلوس ما هياش كل شيء يا علي. انا بقول يعني مادام بيحبوا بعض نسيبهم عشان خاطر الطفل اللي جاي بس. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ما تزعلش نفسك يا علي، هو احنا لينا غير راحتها. ايوه لكن فراش، انت عاوز الحق؟ اذا كان هو غلط قراط انت كمان غلطت 24 قراط. ايوه يا زينب، ده جزات اللي انخدع بالمظاهر. عزيزي المستمع، إن كان في حياتك قصة فاكتبها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وابعث بها في خطاب تكتب عليه برنامج من الحياة مراقبة التمثيليات بالإذاعة، فقد يسعدك الحظ وتفوز بجائزة البرنامج وقدرها 5 جنيهات. موعدنا معكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع لنقدم لكم حلقة جديدة من الحياة. استمعتم إلى حلقة جديدة في برنامج من الحياة الذي يقدمه لكم ديمتري لوغا. مستمعينا عشاق البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، موعدنا الآن وحلقة من برنامج عجبي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم يحيى الفخراني عجبي. بطولة خيرية أحمد عجبي. عجبي. تأليف يوسف عوف عجبي. إخراج يوسف حجازي عجبي. على الطريقة المصرية. جيت مرة قلت لك أنا مش بتاع عزومات وأكره عامة إن أعمل عزومات. أمال شاطر تتعزم بس؟ على العموم أنا خلاص عزمتهم الخميس اللي جاي. إيه؟ هلا محي محي. ليه كم نفر؟ كل الشلة اللي بقالهم سنين بيعزمونا دول نعزمه إحنا مرة بقى. أنا مش ممانع يا أخوك، بس أصل إيه؟ الخوف لا يتعودوا على كده. يا ساتر. على العموم أنت اللي ماسكة مصروف البيت وأنت حرة. نعم نعم، العزومة دي خارج المصروف خالص، إيدك على 300 جنيه. محي محي. ليه؟ لأن المبلغ ده يدوب يعمل عزومة عادية خالص. 300 جنيه دول كانوا زمان الواحد يتجوز بيهم. يتجوز بيهم ايه؟ أربعة، يدفع منهم مهر وشبكة ويعمل ليلة فرح ويجيب عفش للأربعة. واللي يفضل يبني بيه بيت يسكن فيه الأربعة. 300 جنيه مرة واحدة. الأسعار بتضرب فوق، السنة اللي فاتت غير السنة دي، والشهر ده أرخص من الشهر اللي جاي، والنهاردة أحلى من بكرة. هدفع 50 جنيه وعوض على الله. ودول إن شاء الله هجيب لهم بيهم سندوتشات فول وطعمية. وماله لما ناكل أي حاجة مع بعض، مش مهم الأكل، المهم القعدة الحلوة والصحبة الجميلة. عاوزني أبقى عرة في وسطيهم، ما شفتش كل واحد فيهم بيعمل عزومة شكلها إيه؟ انت ناسي العزومه بتاعت سوسو الشهر اللي فات، ولا فريده الشهر اللي قبله، ولا ساميه السنه اللي فاتت؟ دول داخلين لبعض سبق في العزايم ومنظره، ملناش دعوه بيهم. اخر كلام هدفع 100 جنيه. مش هقبل اقل من 300 جنيه. منين؟ من تحت البلاطه يا راجل. طلع بقى، ده انت هتموت على الدنيا. وريني الكشف بتاع الاصناف اللي هتعمليه. كتبتهم لك اهم. اولا سمك مشوي، فراخ روستو، فخده في الفرن. كل دي بروتينات. طب والنشويات؟ رز بالكبد والكلاوي، صينية بطاطس، مكرونة في الفرن. ومش عاملة محشي كمان؟ طبعا، كرنب وورق عنب وفلفل وبدنجان. والخضار؟ ملوخية وبامية وسبانخ وكوسة بالبشاميل. ما شاء الله ما شاء الله. والسلطات؟ خضرة وطحينة وبابا غنوج وزبادي. والفاكهة؟ كل فاكهة الموسم، ده غير الحلوة طبعا، كنافة وكريم كراميل وأم علي. الله، بتعيط ليه؟ كفايه صف واحد من كل نوع. لا بقى، انت عاوز تنقطني. الناس المتحضرين في كل الدنيا بيعملوا كده، لكن اللي انت بتعمليه ده مش كرم، ده تبذير سفه. خلاص مش عامل عزومه خالص. ونبقى ناخدهم نعشيه في اي محل بره. لا، اعمل لي معروف، ده هتخش لها في 1000 جنيه. اللي بعمله ده سفه؟ مين المغفل اللي قال كده؟ ده عيني العقل. وصلنا اليوم الخميس وبدأ وصول المدعوين. طبعا خدوا بعض بالأحضان والسلامات والقبلات، ومهمة أوي القبلات دي بين الرجالة بالذات. سمعتوا آخر نكتة؟ لا قولها لنا يا علي. خارجة؟ تعالوا في الأوضة التانية، مش عاوز الستات اللي هنا يسمعوها. ليه؟ أصلهم عارفينها. الرجالة تسحبوا واحد ورا واحد لحد ما تلموا كلهم في أوضة، والزوجات فضلوا مع بعضهم في أوضة. انت سايبنا ليه يا موحي؟ أمر ما تجيب لنا حاجة نشربها. ليه؟ ليه؟ الله، ريقنا نشف من ساعة ما جينا. طب تحب تشربوا ايه؟ اي كزوزة عندك او عصير، حاجة كده نغسل بيها معدتنا كعملية تحضير. يعني تحضير ليه يا حبيبي؟ للأكل طبعا. حرام، حرام. أما الستات فكان لهم حديث من نوع تاني خالص. دي قصدها ست ما تتعشرش. مين ميرفت؟ هو في غيرها؟ محدش يستحمل ميرفت دي ابدا. شوف اتجوزت وطلقت كم مره، وليه نكديه وفاهمه نفسها اشيك واحده في الشله، مع ان ذوقها بلدي ويقرف. قلبك ابيض. ليه يا فريده؟ ده انا اقول لها الكلام ده في وشها. اهلا مدام ميرفت. مين ميرفت؟ اهلا اهلا يا حبيبتي بالحض. الفستان الشيك اللي هياكل منك حته ده. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. ربنا يعلم انا كنت بقول عليكي ايه دلوقت، مش كده يا خوخه؟ انت هتقولي لي هتروحوا العجم السنه دي؟ انت جايه؟ اذا سوسو بس رجعت لي الفلوس اللي مستلفها مني هسافر. هي واخده منك كتير. 6000 جنيه اديتهم لها من سنتين عشان كان جوزها عادل مزنوق، وبعدين اتفكت زنقته. طب خلاص، فين الفلوس يا سوسو؟ بكره، بعده، الشهر الجاي، وهو على كده. الله، انا فاكره ان سوسو قالت لي انها دفعتهم لك من زمان، وان المبلغ كان 600 جنيه مو 6000 جنيه. يعني انا بكذب؟ طب انا مستعده اواجه سوسو قدامك. يا مدام سوسو حبيبتي، ربنا يعلم انا كنت بقول عليك ايه دلوقت بالحضن. مساء الخير. اهلا استاذ حنفي، اتفضل. لا معلش، اصلا انا معايا ناديه والولاد. محي موجود؟ لحظه واحده يا محي. محي يا اخو خفيه، حد يطب على الناس كده؟ مين اللي جه؟ ابن عمك حنفي ومراته ناديه واولادهم شريف وحسام. ايه اللي جابهم دلوقتي؟ وانا ايش عرفني؟ المفروض انه يدونا خبر قبل ما يجوا. افرض كنا خارجين او عندنا ضيوف ما يعرفوهمش زي ما حصل دلوقتي. جلياطه طبعا. معلش، اصل حنفي ده انسان بسيط جدا ما يفهمش في الاتيكيت. كان ممكن يضربوا لنا تليفون مثلا. الله، هو انا المسؤول؟ مش ابن عمك. حاضر، هخرج له دلوقتي اقول له روح اضرب لنا التليفون الاول وبعدين تعالى. اقول لك انا هروح اطردهم احسن. لا خليهم يتفضلوا خلاص بقى. اتفضلوا يا جماعه، العشاء جاهز، يلا اتفضلوا. ايه يا حرام عليكم، هي معركه؟ انا عملت فيكم ايه تعملوا فيها كده؟ على فكره يا جماعه، انا بطبخ دايما ني في ني، وما بستعملش غير زيت الذره، يعني الاكل خفيف، ما تخافوش. ليه تقول لهم كده؟ ليه كده احسن؟ انا باكل بزيت. اديني لحمه تاني. يا جماعه بتضحك عليكم، الاكل كله محمر ومقلي وبالسمن البلدي كده احسن. وانا باكل بسمن. واديني لحمه تاني. ايه اللي خلاك تقول لهم كده؟ كنت عاوزهم يخف شويه لكن جابت نتيجه عكسيه. شوفي بياكلوا ازاي. مش ممكن، دول واخدين مني موقف، اكيد في حساسات عائليه قديمه ما بعرفهاش انا. ايه مالك بتعيط ليه؟ ده ولا هجوم التتار، ده عمليه استخسار. هي بتقول كده؟ هي دي الحقيقه. بقى قاعد اراقبهم الصبح، كل واحد فيهم ملى الطبق بتاعه كميه مهوله من الاكل، اكل طور. مش على قد شهيته؟ لا، ده على قد جشعه، لانه ما قدرش يكملها فساب الباقي في الطبق وراح جاب طبق تاني فاضي عشان ياخد فيه صنف تاني بنفس الطريقه. طب هنعمل ايه؟ عاوزني اقول لهم كل واحد ياخد شويه صغيره ولما يخلصها ياخد غيرها؟ هديهم دروس وهم ضيوفي؟ وانا كل ما اشوف كميه البواقي اللي فاضله في الاطباق واللي هتترمي في صفحه الزباله دي بيتقطع قلبي عشانها. خلاص بقى، انا كنت عامل حساب اننا نقعد ناكل في الاكل ده شهرين. خلص العشاء فابتدت بقى مرحله العلاج. يا سلام، الواحد دبها تمام. ما عندكش فوار يا محي؟ اديني كوبايه ميه والنبي اخد الدواء بتاع الغليظ، ما حدش معاه حاجه للحموضه. يا بطني، احسن حاجه تهضم دلوقت، واحد شاي بقى يفرتك المسائل ويسيح اللقمه. حاضر حاضر، كل عاوز شاي طبعا. انا بعد الشاي بقى هاخد واحد نعناع عشان يهضم الشاي، اقوم اخش تاني على ام علي. ليه نفس اللي بيحصل للاسد بعد ما يلتهم الفريسه حصل لهم، ابتدت عينيهم تغمض. ايه رايكم يا جماعه نسمع ام كلثوم؟ يا ريت. يا اغلى من ايامي كده السنه. سمعوس عاوزين نسمع الست. الله الله، ربنا يسعدك في الجنة زي ما بتسعدينا لحد دلوقتي. ومن يوم ما روحت زرت جوزها في المستشفى وادي وش الضيف. تصوري يفوت رمضان والعيد ما ترفعش سماعة التليفون وتقول لي ازيك يا حفيظة. يا جماعة عاوزين نسمع. يا حبيبتي ما اقدرش اعلي صوتي اكتر من كده. نسمع الست. لا كفاية كده، بلاش حبس حرية بقى، عايزين نتكلم احنا كمان. الرجالة قعدوا يدردشوا مع بعض في الشغل او يلعبوا طاولة او كوتشينة، وابتدت الستات تصحلل وتسخن في الحديث، بس بيتحدثوا باسلوب غريب قوي. حد يقول ان كيلو الخيار يوصل 2 جنيه ونص؟ انا مش فاهمه ايه اخره الغلا والكوى ده. حقا ده الخياط اللي كان بتاخد 20 جنيه في الفستان ما بتقبلش دلوقتي اقل من 200 جنيه. انا شخصيا بشتري هدومي كلها جاهزه من بره. على فكره احنا مسافرين بره السنه دي. انا يا اختي بخاف من الطيارات. دول زودوا تذاكر الطيارات. اشمعنى هي دي اللي مش هتزيد؟ حد يقول ان كيلو الخيار يوصل 2 جنيه ونص؟ انا مش فاهمه ايه اخره الغلا والكوى ده. حقه ده الخياطه اللي كانت بتاخد 20 جنيه في الفستان ما بتقبلش دلوقتي اقل من 200. انا شخصيا بشتري هدومي كلها جاهزه من بره. كل المهضمات والاحاديث والحكايات فشلت في هضم الوليمه دي. كله كبس عليه النوم أمستأذنه للانصراف. ما هو بدري. بدري ايه انت الاخرى؟ هيقعدوا يطلبوا طلبات تاني. بدري من عمرك يا اختي. يلا يا عباس. شرفتونا وانستونا. حبيبه يا اختي حبيبه. تصبحوا على خير. لازم تتكرر. ليه وصلوا لحد باب الشقه في نص ساعه، ووقفوا يتكلموا على بصه السلم ساعه، وده طبعا عشان يبقى فيه فرصة للجيران انهم يصحوا على الزيطة ويفتحوا الابواب ويشتركوا في الحوار. والغريبة ان الكل بيتكلم في وقت واحد ومحدش بيسمع. واخيرا انصرفوا بسلام. ايه اللي كسرته ده؟ قله. ليه؟ عشان ما يجوش تاني. يكون في علمك مفيش عزايم بعد كده، نتعزم معلش. ازاي بقى؟ يا بخت من بات معزوم ولا بات عازم. عجبي. عجبي. التسجيل والمونتاج هشام عبد السلام. عجبي. تأليف يوسف عوف. عجبي. إخراج يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء، علينا وعلى البرنامج العام نختتم البرنامج مع حلقة من برنامج أيام زمان حول حياتنا المصرية عام 1921، يرويها الممثل الكبير حسين رياض. كتب الحلقة محمود يوسف، التقديم والإخراج لسعد لبيب، وقد أذيعت أول مرة في مارس 1956، مدتها نصف ساعة. أيام زمان. أيام زمان برنامج يقدمه سعد لبيب. أيها السادة، هذه صورة من حياتنا المصرية سنة 1921، كتبها محمود يوسف ويرويها لكم حسين رياض. يا سلام على سنة 1921، كانت سنة عصيبة في حياة مصر، كانت سنة ولا كل السنين. سنة 1921 زي ما انتم عارفين جت بعد ثورة 19، وطبعا كان للثورة دي أثر كبير في حياتنا الاجتماعية، ونقدر نقول ان سنة 1921 كانت نقطة تحول خطيرة في حياة مصر، لأن الشعب بدأ يفوق شوية ويفتح عينيه ويطالب بحقوقه وحريته، مش بس من الإنجليز إنما كمان من السلطات الحاكمة. بس أنا مش هبدأ كلامي بالكلام في السياسة، نخليها شوية دلوقت وهنتكلم عليها بعدين. الحقيقة أصل السنة دي مرتبطة في ذهني بحادثة تانية، حادثة غريبة حصلت في الإسكندرية، ما هياش حادثة سياسية، لا دي كانت حادثة كل ما افتكرها شعر راس يقف. حادثة أثارت الرأي العام وقتها وكانت حديث الناس كلها. أقول لكم حادثة إيه؟ حادثة ريا وسكينة اللي كلكم دلوقتي عرفتوها. ومن الحاجات اللي افتكرها في الوقت ده إنه شاع في البلد بعد ما قبضوا على ريا وسكينة إن الحكومة هتحطهم في قفص وتعرضهم في جنينة الحيوانات. تصوروا كام واحد راح الجنينة علشان يتفرج على ريا وسكينة في يوم واحد؟ عارفين كام؟ 11310. يا سلام، دي كانت حادثة فظيعة فيها وحشية وفيها إجرام. الحادثة دي كتبوها في كتب كانوا بيبيعوها بقرش وعملوا عليها روايات وكانت مادة للكتاب والمخرجين لحد دلوقت. وادي فصل من فصولها. يا خاطر يا الحقيني، حاسة بالدنيا بتلف بيا، الخمرة نظيفة وقوية مش قادرة اقوم ولا قادرة دماغي اعدلها. اتمددي شوية ترتاحي وتصحي تمام. وان كنت مصحاش يكون ربك معدلي. عزيزة يا اختي سابتيها ايه؟ اسكولانس يجيب داخل عن تي فاربط صابونه بقى حبه ميه عشان نسلتهم ليه حالا. انت بستنى ايه؟ سلتناهم ليه؟ ايوه. وبعت ايه ولا طب ليه؟ ولما تفوق ما تلاقيهمش، مش هتعمل لنا فضيحه وتودينا في داهيه؟ ايه ده والعمل يا معلمة؟ يبقى ما جاش الهوا سوا، بلاش النوبة، بلاش ويعوض عليكم وجع في الصيغة. مش ممكن، دي فرصة العصفور في اليد ولا عشرة النوبة جاية. معلوم فكرة معلمة من أفكارك النيرة. يعني ايه بس؟ هتقتلوها؟ اسلم فمك ليه؟ طب نقسموها باقي عشان العمليه تبقى تمام ومظبوط. ماشي. اني علي رقبتي وانا ايديها وانا صدرها وانا رجليها. لكن اسمعوا، موتناها وبعدين وانا قبل الجثه انتوا فين؟ الله، مش ممكن نخرجوا بيها. غرقتوا في شبر ميه، نفحطوها هنا وندفنوها. ماشي. اهو كده بالظبط كانت ريا وسكينه. شفتم ازاي كانت الحادثه فظيعه؟ يا ساتر يا رب. انما اوعوا تفتكروا ان ريا وسكينه اكمنهم ستات نقوم نكره الستات ونتهمهم بالوحشيه. هو انا انسى المرحومه هدى شعراوي وزميلتها؟ يا ما جهدوا وعملوا مظاهرات وجمعيات. يا سلام، الله يرحمها ويحسن إليها، كان لها أثر كبير جدا في إثبات وجود المرأة المصرية إلى جانب الرجل في المرحلة المهمة دي من مراحل كفاح الشعب المصري. وادي المرأة المصرية استطاعت أخيرا في عهد ثورتنا الحقيقية إنها تنال الحقوق اللي كانت بتطالب بيها هدى شعراوي. بحب قوي أسمع صوت الست دي الله يرحمها. تعالوا نسمع صوتها في حديث صغير. طبعا ده حديث انقال بعد سنة 1921، إنما أهو حنسمع صوتها والسلام. سادتي سيداتي، لما كانت أعباء الحياة ومسؤولياتها تنصب على كاهلي الرجل والمرأة على السواء، وتجمع بينهما الصلات القومية والواجبات الاجتماعية والمصالح الاقتصادية، فلا عجب إذا ساهمت المرأة بنصيبها في كل حركة وطنية، وشاركت الرجل السراء والضراء في جميع نواحي الحياة، وبرزت إلى الميدان كلما وجب البذل والتضحية في أوقات الخطر والمحن. فالمرأة بطبيعتها أشد حرصا من الرجل على كيان الأسرة، وأكثر محافظة على حقوقها وغيرة على مستقبل بلادها وأولادها وكرامة قومها، لأنها الأم التي تشقى لتهب الحياة وتسهر على صيانتها لزمان مستقبل طفلها مهما كلفها ذلك من عناء، بخلاف زميلها الذي يؤتى الحياة من غير ما كلفة أو عناء، فلا يعرف لها قيمة ولا ثمنة، كأنما قد خلقت له ولم يخلق لها. وحنروح بعيد ليه؟ عندنا كمان مطربة مشهورة ربنا يخليها، السيدة منيرة المهدية. يا ما جهدت رخرة، ويا ما غنت للشعب ونفست عن آلامه وآماله. أنا فاكر رواية مثلتها السيدة منيرة المهدية سنة 1921، لا مش رواية واحدة، الحقيقة مجموعة من الروايات مثلتها على مرسح دار التمثيل العربي. كانت روايات يبقى موضوعها باين إنه عادي، إنما كان في الواقع مليان تعبير بطريقة غير مباشرة عن عواطف الشعب الوطنية وإحساسه بالحرية. وبعض الليالي كان الجمهور بيخرج من مسرحها في شكل مظاهرات وطنية. تعالوا نسمع الست منيرة وهي بتحكي لنا عن أيام زمان. بقى شوفوا يا جماعة، أنا هقول لكم بقى الحكاية بتاعت مدة سنة 21 هي إيه. في الوقت ده طبعا كنت أنا الوحيدة في الأوبرا والأوبريت لوحدي، بس مفيش غيري أبدا، إلا أجواء تانية طبعا، لكن مش في أوبرا وأوبريت زي، وأنا كنت الوحيدة في الحاجات دي. فكان عندي من ضمن الروايات رواية اسمها كلها يومين. الرواية دي كنت لما أعملها يطلعوا من عندي من التياترو يعملوا مظاهرة في الشارع، لأنها كلها رواية وطنية ورواية عظيمة ورواية تنفع للحالة الحاضرة دلوقتي. فأنا رح أقول منها شوية حاجات، والباقي بعدين في المستقبل اللي هيتقال الرواية كلها والشعب طبعا يسمعها. فأنا هقول حاجات منها، يعني مثلا في حتة اسمها صبحة الزبدة. الزبدة دي مش زبدة، بس هي اسمها زبدة في الرواية، لكن الحقيقة هي حاجة على البلد نفسها. بقول زبدة يا ولدي، يا ولاد بلدي، يا ولاد بلدي، زبدة يا ولدي، اشتري ووزن عندك واخزن، اوعى تبيعها ولا تودعها عند اللي يخون، لا تعيش مغبون وازاي هتهون، بلدي بلدي بلدي الزبدة. يردوا علي ويقولوا صبحة الزبدة. أرجح تاني أقول خدوا أموالي عدموا رجالي، واللي نفعني ربي جمعني، على مصريين ناس وطنيين، وخدوا بيدي حفظوا عهدي، دول ناس أحرار، بلدي بلدي بلدي الزبدة. دي الحتة دي لوحدها، فأنا رح أقول لكم حتة منها كده مغنى من غير حاجة لحد ما تسمعوها كل الرواية على بعضها بالأوركستر بكل حاجة. صباح الزبدة بلد الزبدة، يا ولاد بلدي يا ولاد بلدي يا ولاد بلدي زبدة يا ولدي زبدة يا ولدي اشتري ووزن عندك واخزن اوعى تبيعها ولا تودعها اوعى تبيعها ولا تودعها عند اللي يخون لا تعيش مغبون وازاي حد هون بلدي بلدي بلدي بلدي بلدي الزبدة صباح الزبدة. وكان في واحد ملحن مشهور في الوقت ده هو المرحوم كامل الخلعي، لحن أغاني وروايات كتير أذكر منها التالتة تبتة والشرط نور والبدر لاح ومبروك عليك وآه يا حرامي. وكان الأستاذ الخلعي انولد من أب فقير بالإسكندرية، وكان بيميل بطبيعته إلى فن الموسيقى فتعلمها حتى أصبح نجم من نجومها، وألف كتابين، الأول عن الموسيقى الشرقية والتاني اسمه نيل الأماني في ضروب الأغاني. أصيب في آخر أيامه بمرض أعجزه فقره عن معالجته، وتوفى إلى رحمة الله في سنة 1938. تعالوا دلوقتي نسمع لحن من الألحان اللي وضعها كامل الخلعي. سبرتو 50 ملين السبرتو السبرتو 50 ملين السبرتو ادي سبرتو فبركة من نص كبريتي ولع مات الأزايو في أمريكا نارو قوية والأسوع أدي سبرتو فبركة من نص كبريتي ولع مات الأزايو في أمريكا نارو قوية ولع وابوك يا ويكا بس بقى حاسب لا يفرقع يوش جيركا على سيكا يبقى قلبه متولع ناره قوي أسعاره هي هي في الكوبانية 50 ملين السبرتو بتاع السبرتو استنى مال يلا انزلي وهاتي ازازتك ما تقول بكامل لتر مال من غير فلوس علشان خاطر ولع ابوك يا ويكا بس بقى حاسب لا يفرقع يوش جيركا على سيكا يبقى قلبه متولع ناره قوي أسعاره هي هي في الكوبانية 50 ملين السبرتو للسبرتو 50 ملين السبرتو. طيب وبعدين أنا لو كلمتكو عن الفن مش هخلص، نهايته كان في مسارح كتير زي دار التمثيل العربي وحديقة الأزبكية وبريطانيا وكازينو دي باري اللي محل سينما استوديو مصر دلوقتي، وتياترو الكورسال اللي محل عمارة عدس، وتياترو الماجستيك والإزيبسيانة. تعرفوا ان تياترو الماجستيك فكرني بشخصية لطيفة قوي، عارفين الشخصية دي تبقى مين؟ وكانوا بيسموها ايه؟ كانوا بيسموها بربري مصر الوحيد، اللي هو الأستاذ علي الكسار. وافتكر له رواية شفتها في السنة دي اسمها ورد شاه، وكان دايما بيستخدم الأوبريت في مسرحياته، وكان الأستاذ حامد مرسي هو اللي بيأدي الألحان. تعالوا دلوقتي بقى نسمع جزء من رواية ورد شاه اللي مثلها علي الكسار وغنى مقطوعتها حامد مرسي. اه يا ربي، ايه ده؟ طيرة؟ انت ايه اللي ضربك يا مسكينة؟ اه لازم حد بيصطاد في الغابة، يكونش عم زيتون. لكن حيجيب البارود منين؟ ايوه لازم وقعد كده، دوروا كويس. عمرو مولاي. اه يا الهي، اه يا ربي، شباب خيالها، شبحها، ملامحها. يستحيل اكون صحية ابدا، لكن ده هو غالب بذاته، بيتكلم بيتحرك. ارحمني يا رب ارحمني. لا ضروري اوهام، ضروري احلام. اعف عني يا شبح ورد شاه، خفف عني الالام. اه يا رب، ايه التخيلات المخيفة دي؟ سامحيني يا روح ورد شاه اذا كنت تسرعت في اصدار الحكم عليك، لان الخبر كان شديد على نفسك. انا مش روح ورد شاه، انا بذاتي ورد شاه. ايه ازاي ده؟ ورد شاه ماتت وانا اللي امرت باعدامها. انت امرت باعدامي، لكن ربنا لسه ما امرش باعدامي. عن اذنك احسن ابنك لوحده في العشة. ابنك؟ ابني ازاي؟ فين هو ابني؟ وريهولي، لازم اشوفه. اعوذ بالله، حتى الفرام ملهاش اي اثر في الغابة، يعني ايه حنموت من الجوع هنا؟ يا حفيظ يا رب. فهمت كل حاجة، سامحيني يا روحي. ايه؟ راجل وياها في العشة؟ عال ده انا هخش اطربق العش على دماغهم. انا كنت مخطئ، انا كنت مغشوش. مغشوش؟ ده انا اللي طلعت مغفل. ده انا هخش اولع العش. طب ده انا زيتون. طب عم زيتون، تعال ابوسك من عينيك، تعال اشكرك. انت ايه؟ انا ايه؟ انا غالب. غالب ولا سحلوب؟ سحلوب مين؟ انا غالب. انت جرالك ايه؟ هي فين؟ ادينه يا عم زيتون. تعال حقيني، مين حضرته؟ سلامتك، ده جوزي الامير غالب. غالب؟ ايوه غالب. تعال اما بوسك من عينيك، وبعد ما بوسك حمل سودانك. حمل سوداني علشان ايه؟ علشان لو كنت سمعت كلامي من الاول ما كانش حصل لنا اللي حصل لنا ده. سامحني يا عم زيتون، ورد شاه قالت لي على كل حاجه، وما كنتش اظن ابدا ان النذير يكون خاين للدرجه دي. خاين وبس؟ ده عمل فينا عمايل ما يعملهاش النمرود. معلش، ان شاء الله هكافئه على عمله واخليك تشوف فيه الشيء اللي يرضيك. ودلوقتي يلا ابن حالا نرجع على القصر. الوقت قرب ينتهي، ولا كلمتكوش عن السياسة في سنة 1921، وعلشان كده حديكم فكرة سريعة عنها لما صار الشعب وطلب الدستور والاستقلال. كان السلطان فؤاد ضد الفكرة دي، وكانوا الإنجليز يعتبروا كل مصري يطالب بالدستور يقع في جريمة يعاقب عليها القانون، لدرجة إنهم حكموا مئات المصريين وأصدروا ضدهم أحكام أعلنوها في فبراير سنة 1921، وكان معظمها إعدام وأشغال شقة مؤبدة. وكان في وفد سافر للمفاوضة مع الإنجليز، وكان مكون من عدلي يكن وحسين رشدي ومحمد شفيق وأحمد طلعت ويوسف سليمان. وفي 15 نوفمبر أصدر عدلي يكن بلاغا رسميا جاء فيه أن الوفد اطلع على المشروع الذي سلمه لورد كيرزون إلى رئيس الوفد بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1921، ولقد رأى أن هذا المشروع تضمن فيما تضمن أكثر المسائل التي تناولتها مناقشاتنا والمذكرات التي تبادلناها منذ 4 أشهر، نفس النصوص والصيغ التي عرضت علينا عند بدء المفاوضات ولم نقبلها حينذاك. وقد رفض الوفد ما تقدمت به بريطانيا من اقتراحات وأسس للاتفاق. الحمد لله اللي ربنا تاب علينا من الإنجليز وأسرة محمد علي، دول في الحقيقة كانوا هم اللي كانوا مأخرنا. وأحب قبل منهي كلامي عن سنة 1921 أسمعكم شوية حاجات لطيفة وبلاش سيرة الإنجليز وأسرة محمد علي اللي بتعكر الدم. كان فيه السيد أمين المهدي، وأحب أقول لكم إنه تعلم الموسيقى والضروب والأوزان من محمد عبد الله بيه رشيد ومن واحد اسمه أيوب، وتخرج بعد كده على كامل خلعي، وحفظ التواشيح عن الأستاذ درويش الحريري واحد اسمه علي أحمد صادق، وكانت له فرقة مكونة من إبراهيم الديان قانون وجرج السعد ناي وأحمد العريان كمان ومصطفى العقاد رئ. تعالوا نسمع حاجة من السيد أمين المهدي. عاوز أختم بيها كلامي معاكم عن سنة 1921 فهي الدور اللي عمله المرحوم الشيخ سيد درويش في السنة دي، واعتبروا النقاد من أحسن أدوار سيد درويش، دور ضيعت مستقبل حياتي في هواك وزاد علي اللوم وكتر البغددة. ضيعت مستقبل حياتي